Thank you. أتمتي الملائكة قبل البشر. وهامت بك الشمس قبل القمر. فتمت الملائكة قبل البشر. وهامت بك الشمس قبل وسر بك السمع قبل البصر. تميل بقدك خمر الجلال فيضحك في ميله الاعتدال. تميل بقدك خمر الجلال فيضحك في ميله الاعتدال. وفيك ارتقى الحسن عرش الجلال. وفيك ارتقى الحسن وعرش الجلال. وفيك ارتقى الحسن وعرش الجلال. ومنه العقول غدت في عقال. ومنه العقول غدت في عقال. ومنه العقول غدت في عقال. فيضحك في ميله الاعتدال تميل بقدك خمر الدلال فيضحك في ميله الاعتدال تميل بقدك خمر الدلال فيضحك في ميله الاعتدال وفيك ارتقى الحسن عرش الجلال وفيك ارتقى الحسن عرش الجلال وفيك ارتقى الحسن عرش الجلال ومنه العقول غدت بعصال ومنه العقول غدت بعصال ومنه العقول غدت Thank you. I'm